الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فدعا الناس إلى هذا الدين، فمنهم من من الله عليه فاستجاب لهذه الدعوة ودخل في دين الله عز وجل، ومنهم من امتنع. منهم من امتنع يعني منهم من قبلها ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون الصادقون، ومنهم من رفض هذه الدعوة ظاهرا وباطنا، وهم الكفار والمشركون. ومنهم من قبلها ظاهرا وكفر بها باطنا، وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هذه أقسام الناس. ثم المؤمنون، منهم المستقيم على دين الله، ومنهم من عنده تقصير في ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، لكن معه أصل الإيمان والتوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل كل صنف بما يليق به، فعامل المؤمنين بما أمره الله به من التواضع لهم ومحبتهم ومشورتهم، تشاور معهم كما يأتي بيانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شاورهم في الأمر، بما رحمة من الله لنت لهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم. شاورهم في الأمر. وأما الكفار الذين رفضوا دخول في هذا الدين فله معهم مواقف سيأتي بيانها. وأما المنافقون فقبل منهم علانيتهم وظاهرهم، ووكل بواطنهم إلى الله عز وجل. هذا ملخص تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس لما بعثه الله إليه. نعم. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم تعبد في غار حراء ليخلو بربه ويبتعد عن دين المشركين، وكان يلبث في هذا الغار الأيام والمدة ثم يذهب إلى خديجة في بيته، بينما هو في الغار نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام. فغطه يعني جذبه، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه المرة حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول، لكن مع خوف من هذا المشهد الذي لم يألفه من قبل، ومن رؤية جبريل عليه السلام. فذهب إلى أهله فزعا عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى خديجة رضي الله عنها فهدأت من روعة وطمأنته رضي الله عنها، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب، كان على دين عيسى عليه السلام وموسى، كان على الدين صحيح، كان عالما بالتوراة. فقالت له انظر إلى ابن أخيك. فسأله ما الذي حصل لك، أخبره. قال أعرض علي ما سمعت. عرضه عليه فقال هذا والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، هذا الكلام مثل الكلام الذي كان ينزل على موسى عليه السلام من مشكاة واحدة. فالله جل وعلا نبأه بهذا، جعله نبيا، جعله نبيا بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم أمره بالدعوة في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر إلى آخرها، فصار رسولا في اقرأ، صار نبيا، لم يؤمر بالدعوة. ثم أمر بالدعوة صار رسولا إلى قومه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر. فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة على مراحل يأتي بيانها إن شاء الله. ويؤخذ من هذا أن الداعية لا بد أن يتعلم. الله قال لنبيه اقرأ قبل أن يقول له قم فأنذر، دل على أن الذي يدعو إلى الله هاج إلى أن يتعلم قبل، ولا يدعو على جهل. نعم. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه، وذلك أول نبوته. ذلك أول نبوته، أول ما نزل عليه الوحي، والوحي هو الإعلام، الوحي هو الإعلام بخفية، هذا الوحي الإعلام، إعلام بخفية. فإن كان هذا الذي يعلم به شريعة فهو وحي شرعي، وإن كان هذا الذي أعلم ليس شرعا إنما هو إلهام، هذا يسمى وحي الإلهام، مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها. أوحينا إلى أم موسى أرضعيه، يعني ألهمناها ذلك، ليس هذا بوحي تشريع. فالوحي على قسمين، والإعلام بسرعة وخفاء، وهو ينقسم إلى قسمين: وحي شرعي، وحي إلهامي وليس بشرعي. نعم. ثم أنزل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. لما قرأ عليه الصلاة والسلام أمره الله بالإنذار: قم فأنذر، قم فأنذر، دل على أن الداعي لا بد أن يقوم وأن يذهب إلى الناس وأن يدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يجلس في مكانه ويقول أنا أدعو إلى الله، اللي يبي الخير يجي لمي، ما يصلح هذا، لازم هو يروح إلى الناس يبلغهم يدعوهم يعلمهم. نعم. ثم أنزل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأرسله بها، أرسله بسورة المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر، قم فأنذر، أنذر الناس ربك فكبر، عظمه سبحانه وتعالى، وثيابك فطهر، نزه أعمالك من الشرك وثيابك من النجاسة، والرجز وهو الأصنام، والرجز وهو الأصنام فاهجر، اتركها وابتعد عنها. نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. بدأ الدعوة على مراحل. أولا أمر أن ينذر عشيرته الأقربين، كما قال الله: أنذر عشيرتك الأقربين. فصعد على الصفا ونادى، اجتمع عليه أقرباؤه من قريش، فدعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم. فهذا دليل على أن الداعي يبدأ بأقرب الناس إليه أولا، يروح للبعيدين ويترك أقرباءه وأهل بيته وجيرانه بلده، يذهب إلى الآخرين، يبدأ أول شيء بالأقربين منهم: أنذر عشيرتك الأقربين. ثم أمره أن يدعو الذين يلونهم من العرب، الذين يلون الأقربين من العرب. ثم أمره أن يدعو العرب كافة، ثم أمره أن يدعو العالم كله، مراحل على شيء فشيء، هذه مراحل الدعوة. أما اللي يتركون أهلهم وبلادهم يروحون، يسمونها الخروج في سبيل الله، يروحون للقارات ويتركون بلدهم فيه الشرك، فيه الوثنية، فيه الصوفية، فيه القبورية، يتركونهم يقولون حنا ندعو، وين تدعون؟ هل جيتم منهم أحوج إليكم منا؟ يجب على الإنسان يتنبه لهذا، تنبه لهذا الأمر. الدعوة لا بد لها أن تكون على موجب الوحي، موجب ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك تترك بلدك وأقربائك على الشرك وتذهب إلى الآخرين تدعوهم، هذا مخالف لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجدي شيئا. نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، فأنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الذين يلونكم هو الشيء، أما أنك تذهب للأبعدين وتترك من حولك فهذا لا يجدي شيئا. نعم. ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منى في موسم الحج، يدعوهم إلى الله ويسمعهم القرآن. من حوله من العرب، ثم أمر أن ينذر العرب كافة، صار يرسل إلى القبائل وإلى أمم من الله عز وجل. ثم أمر أن يدعو العالم، العالم كله، العرب والعجم، فكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين. نعم. فأقام 14 سنة ينذر بغير قتال. نعم، الدعوة عرفنا مراحلها وعرفنا نشأتها، هي أن نعرف القتال متى، والجهاد، الجهاد متى بدأ؟ ما بدأ إلا بعد الهجرة، أما قبل الهجرة 13 سنة الرسول في مكة مقتصر على الدعوة ومنهي عن القتال، مأمور بكف يده. كان القتال في مكة محرما لأن المسلمين ضعاف والكفار أقوياء، فكان القتال في مكة محرما رغم ما يلقون من أذى الكفار ومضايقة الكفار، كان منهيا عن قتالهم ومأمورا بالصبر، مأمورا بالصبر، اصبر لحكم ربك، يهجرهم هجرا جميلا، إلى آيات كثيرة تأمره بترك قتالهم ومناوشتهم. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم إسلاميون ويذهبون إلى بلاد الكفار يفجرون ويقتلون ويغتالون، يقولون هذا من الجهاد، هذا من الفساد وليس من الجهاد، هو هكذا الجهاد. نعم. فأقام 14 سنة ينذر بغير قتال ويؤمر بالصبر. نعم، فاصبر إن وعد الله حق، اصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. ثم أذن له بالهجرة. أذن الله له بالهجرة على رأس 13 سنة لما التقى بالأنصار في منى عند جمرة العقبة مرتين أو ثلاث، وبايعوه على النصرة على أن يهاجر إليهم، فأذن الله له بالهجرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة ولحق بهم إلى المدينة. فلما انتقل إلى المدينة ووجد النصرة أمره الله بالجهاد، أذن له، أذن له بالجهاد إذنا لا أمرا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان مأذونا له بعد أن كان ممنوعا منه. ثم أمر بقتال من قاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. ثم أمر بقتال الكفار، من قاتل ومن لم يقاتل. هذه مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. ثم أذن له في الهجرة ثم أذن له في القتال. نعم. ثم أمره أن يقاتل من قاتله. نعم. ثم أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله. نعم. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة: أهل هدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. صار الكفار بعد الإذن بالجهاد ثلاثة أصناف: أهل حرب ليس بينهم وبين الرسول عهد ولا ميثاق ولا هدنة، أو لا يقال لهم الحربيون. الصنف الثاني أهل هدنة، لأن يعاهدهم على ترك القتال وهم لا يقاتلون، كما حصل في صلح الحديبية، هذه تسمى الهدنة. ثم أهل جزية، من يتركهم وبشرط أن يدفع الجزية ويدخل تحت حكم المسلمين، وهذا خاص اليهود والنصارى أهل الكتاب، أو هو عام كما سبق لكم في الدرس الماضي. نعم. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة: أهل هدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. أهل ذمة. نعم. فأمره أن يفي لأهل الهدنة ما استقاموا. نعم. فإن خاف نبذ إليهم وأمره أن يقاتل من نقض عهده. أهل الهدنة إذا استقاموا على العهد ولم يخونوا فإن الرسول يتركهم على عهدهم إلى أن تتم المدة التي بينه وبينهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وأما من خاف منهم، من خاف منهم الغدر، فإنه ينبذ إليهم عهدهم ويعطيهم مهلة، إذا مضت يقاتلهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أنت وياهم على سواء، ما تجيهم مفاجأة، إنما تعطيهم مهلة، إن الله لا يحب الخائنين، انبذ إليهم على سواء. يقول لهم لكم مدة كذا وكذا، يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فيعطيهم مهلة إذا خاف منهم الغدر. وأما الذين لا يخاف منهم الغدر فينهى عهدهم إلى أمده وإلى غايته، ثم بعد ذلك يقاتلهم. الدين دين الإسلام دين وفاء، لا دين غدر وخيانة، دين وفاء حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. الإسلام دين وفاء ودين عدل، وليس يأخذ الناس بالخديعة والغرة، إنما يأخذهم على وضوح، على وضوح بينه وبينه. نعم. فأمره أن يفي لأهل الهدنة ما استقاموا، فإن استقاموا على هدنتهم ولم يخونوا. ولذلك بعد صلح الحديبية لما خان أهل مكة غزاهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم نقضوا العهد بخيانتهم، بكونهم قتلوا حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من خزاعة، غزاهم صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا. نعم. فإن خاف نبذ إليهم، فإن خاف نبذ إليهم أي أعلن لهم وأعطاهم مدة بعدها يقاتلهم. نعم. وأمره أن يقاتل من نقض عهده. نعم. ونزلت براءة ببيان الأقسام الثلاثة في أول سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس السنة التاسعة يحج بالناس، وأرسل عليا ينادي يوم الحج الأكبر يوم العيد عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر يوم العيد الأضحى ينادي بالنبذ إليهم والبراءة من المشركين. نعم. ونزلت براءة ببيان الأقسام الثلاثة، فأمره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. في سورة براءة أمره بقتال المشركين، بقتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلام، وأمره بقتال أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية. عيدوا وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين. وأمره في سورة براءة أيضا وغيرها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كفار المعلنين كفرهم والمنافقين الذين أخفوا الكفر وأظهروا الإيمان، أمره ويجاهدهم على حد سواء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار يقاتلون بالسلاح، وأما المنافقون فيقاتلون بالحجة والبيان، بيان حالهم وبيان أمرهم، فضح سرائرهم حتى يعرفهم الناس ولا ينخدعوا بهم. الجهاد يكون بالسلاح ويكون أيضا باللسان. نعم. فجاهد صلى الله عليه وسلم الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة. نعم. لذلك القرآن الرد على المنافقين في سورة براءة من أولها إلى آخرها بيان لمخازي المنافقين والرد عليهم في أقوالهم وأفعالهم. نعم. وأمره بالبراءة من عهود الكفار وجعلهم ثلاثة أقسام. نعم. أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه البراءة، ولكن من له عهد يوفى بعهده، ومن خيف منه الغدر يعطى مدة 4 أشهر. نعم. وأمره بالبراءة من عهود الكفار وجعلهم ثلاثة أقسام. قسم أمره الله بقتالهم وهم الناقضون، ناقضون لعهدهم أو الذين لا عهد لهم. نعم. وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه فأمره بإتمامه إلى مدته. استقاموا لهم، استقاموا لكم فاستقيموا لهم إلى مدتهم. نعم. وقسم لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم ولم يحاربوه. نعم. فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم. يسيحوا في الأرض 4 أشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. والأشهر الحرم هي أشهر الأربعة السياحة، وليست الأشهر الحرم المذكورة في قوله إنها 4 حرم، وهي شوال والقعدة والحجة ورجب، لأن هذه ليست متوالية. أما الأشهر الحرم التي في سورة، في أول سورة التوبة، فهي متوالية، بدأت من أول يوم من شوال، بدأت في 10 من شوال حينما أعلن علي رضي الله عنه، في 10 من شوال، وانتهت بعد مضي 4 أشهر. نعم. وقسم لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم ولم يحاربوه فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. نعم. وهي المذكورة في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي حرم الله بها قتال الكفار، وهي أشهر السياحة للكفار. نعم. وهي المذكورة في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وأولها العاشر من ذي الحجة يوم الأذى، الذي أعلن فيه علي رضي الله عنه نبذ العهود. نعم. وأولها العاشر من ذي الحجة يوم الأذان، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، آخرها العاشر من ربيع الآخر، هذه أربعة أشهر. نعم. وليست الأربعة المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم، إن عدة الشهور عند الله ما عجر شهرا لكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذه كانت في الجاهلية موجودة، كانت في الجاهلية، وهي تبدأ من بداية شوال تنتهي بنهاية الحجة، وهذه ثلاثة، والرابع شهر رجب. نعم. ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقولون، ليست متوالية. نعم. وليست الأربعة المذكورة في قوله منها أربعة حرم، ولم يسير المشركين فيها، فإنه لا يمكن لأنها غير متوالية، غير متوالية، رجب بعيد عن الثلاثة، خلاف الأشهر الحرم في سورة أول سورة التوبة فهي متوالية. نعم. وقد أمر بعد انسلاخ الأربعة بقتالهم. نعم. فقاتل الناقض وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر. نعم. قاتل الناقض مباشرة ولم يمهله، أما الذي لم ينقض فيكمل له أجله، وإن لم يكن له عهد فيعطى أربعة أشهر. نعم. فقاتل الناقض وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر. نعم. وأمره أن يتم للموفي عهده إلى مدته. نعم. فأسلموا كلهم ولم يقيموا كفارا إلى مدتهم، كل هؤلاء أسلموا دخلوا الإسلام، كفى الله المؤمنين القتال. نعم. وضرب صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة الجزية، أهل الذمة وهم أهل الكتاب بنص الآية، ويلحق بهم غيرهم كما في الحديث، وهذا سبق لكم. نعم. وضرب صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة الجزية فاستقر أمرهم معه ثلاثة أقسام، محاربين وأهل عهد وأهل ذمة. استقر أمر الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، محاربين لا عهد لهم ولا ذمة، وأهل ذمة تؤخذ منهم الجزية، ومعاهدين ولا تؤخذ منهم جزية، وهم أهل الهدنة كما سبق. نعم. ثم صار أهل العهد إلى الإسلام فصاروا قسمين، محاربين وأهل ذمة. نعم. فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام، مسلم ومسالم وخائف محارب. نعم. مسلم ومسالم، كافر لكنه مسالم ومحارب. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم في المنافقين فأمر أن يقبل على نيتهم ويجاهدهم بالحجة ويعرض عنهم، أمر أن يقبل على نيتهم، فإذا أعلنوا الدخول في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقبل منهم، والبواطن والقلوب لا يعلمها إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، حسابهم على ما في قلوبهم هذا إلى الله جل وعلا. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم في المنافقين فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم بالحجة ويعرض عنهم. إذا ظهر منهم نفاق يرد عليهم يجادلون بالحجة. وما أكثر المنافقين الذين يندسون بين المسلمين، وقد يكونون من أولاد المسلمين مع الأسف، وهم على دين الكفار وثقافة الكفار، إذا ظهر منهم كلام قبيح يرد عليهم. نعم، لا يتركون، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم بالحجة. نعم. ويعرض عنهم ويغلظ. نعم. ويبلغ الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مواهم جهنم وبئس المصير. لا يلين مع المنافقون، يغلب عليه إذا ظهر منه كلام قبيح يقدح في العقيدة، يقدح في الإسلام، تنقص المسلمين، فلا بد أن يردع، أيترك ينشر الشر بين الناس، مغلوب عليه. لكن إذا ما حصل منهم شيء يعرض عنهم، يعرض، فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم. ويعرض عنهم ويغلظ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. نعم. ونهي أن يصلي عليهم. ولا يقال هؤلاء مواطنون وهؤلاء مواطنون، لكن إذا ظهر منهم جرح للإسلام والمسلمين فإنهم يداوى جرحهم ويعالجون بما يردعهم. نعم. ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما المؤمن يصلى عليه، المؤمن ظاهرا وباطنا يصلى عليه صلاة الجنازة ويوقف على قبره بعد دفنه ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت. نعم. وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم، ولما قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال والله لو علمت أن الله يغفر لهم إذا زدت على 70 لزدت. نعم، هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه. انتهى بيان سيرة الرسول مع الكفار في أصنافهم. نعم، سيرته مع المؤمنين. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه فأمر أن يصبر نفسه مع أولياء الله. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين، يعني احبسها، الصبر معناه الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه كان أمره فرطا. وذلك أنهم لما في مكة لما كان بلال رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، كانوا يجتمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجلسه يتعلمون منه. دعا المشركين إلى الله فقالوا ما يمكن ولا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء العبيد

عليهم حق يلزمهم للراعي ولي الأمر أو السمع والطاعة والانقياد لأمره. نعم. فعليهم حق يلزمهم له وأمر عليه احترامه وتوقيره. نعم. وعدم الكلام فيه في المجالس وانتقاده في المجالس هذا من حق الراعي عليه. نعم. وأمر عليه أن يأمرهم به. نعم. ولا بد من تفريق منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ مما عليه مما سمحت به أنفسهم وهو العفو. نعم. وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة. معروف. العرف يعني المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود. نعم. وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. سمي الأمر بالمعروف لأنه تعرفه الفطر السليمة. نعم. وأيضا يأمرهم بالعرف لا بالعنف. نعم. أيضا يأمرهم بالرفق لا بالعنف. نعم. وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض وأعرض عن الجاهلين. نعم. فهذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. نعم. هذا منهج يتعامل به المسلم مع أعدائه من الجن والإنس. نعم. ولي الأمر وغير ولي الأمر. نعم. فصل في سياق مغازيه. خلاص. نعم. أحسن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قبل الرسالة؟ على دين إبراهيم، عبد على دين إبراهيم عليه السلام، لأن العرب عندهم بقايا من دين إبراهيم، فهو يتعبد ربه بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك من يأتي إلينا ويقول إن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى علم، بل يكفي فيها معرفة آية وحديث لتبليغ الناس بها، فما حكم هذا القول وما مدى صحته؟ اللي يقول هذه المقالة جاهل ما يعرفه ويخالف القرآن فيها. وأما قوله يكفي آية وحديث، إن كان قصده أنه يدرس الناس الأحاديث والآيات اللي هو يحفظ هذا طيب يدرسهم، لكن ما يشرحها ويفسرها، مجرد أنه يعلمهم الآيات والأحاديث يلقنهم إياها ما في بأس، هذا طيب، هذا من الدعوة. أما إن كان قصده أنه يشرحها لهم وبين لهم معانيها وفقها هذا غلط، لابد، هذا من شأن العلماء ما هم من شأن الجهال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب وحديث بلغوا عني ولو آية، ومن الصنف الأول، تبليغ النص فقط، تبليغ النص، تحفيظ الناس النصوص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل صحيح أن سبب مضمة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا لكي يوقن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حال يقظة ولا يظن أنه في حلم؟ الله أعلم، ما ندري عنها، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الدعوة إلى الله في هذا الزمن هي فرض عين على كل قادر أم أنها فرض كفائي؟ إذا قام بها من يكفي فهي فرض كفاية، أما إذا لم يقم بها أحد والإنسان عنده أهلية فهي فرض عين عليه، عنده أهلية ولا فيها أحد قام بها يكون فرض عين عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أورد ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر لا عهد بينه وبين هؤلاء أن يغزوهم، فكيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؟ ذمتهم إذا كانوا في ولاية واحدة يا أخي، إذا كانوا في ولاية واحدة فذمتهم واحدة، أما إذا كانوا دولا متفرقة مثل ما هو الآن فكل دولة لها حكمها. نعم، وهذا بإجماع المسلمين بعد سقوط دولة بني العباس صار المسلمون دولا متفرقة وملوك، كل دولة لها حكمها، ولا يلزم الدولة الأخرى أن تعمل بما عليه الدولة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول بعض طلاب العلم إن اليهود والنصارى مرتدين وليسوا بكفار أصليين، فهل هذا القول صحيح؟ هم مرتدين، هم مرتدين، أصلهم مسلمون لكن ارتدوا وحرفوا وغيروا، ويكفي أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا النصارى. أما اليهود فكفروا بعيسى وكفروا بمحمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الهدنة التي بين أهل الإسلام والكفار هل لا بد أن تكون محددة بزمن معين أم يجوز أن تكون مطلقة؟ هذا حسب المصلحة، حسب رأي ولي الأمر، إن رأى المصلحة في تحديدها حددها، وإن رأى المصلحة في عدم تحديدها. وهذا مر بنا في تبوك حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها وطلبوا منها أن يحدد لهم، قال: لا، نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا، ولم يحدد لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله بالمنافقين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلمهم أم أنها عامة؟ يعني الشريعة كلها خاصة وقت النبي وبعده ما فيه؟ الشريعة باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، تنفذ ولا تغير، وخلفاء الرسول وهم العلماء وولاة الأمور يقومون بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما معنى قول المصنف وأمر أن لا يقوم على قبورهم؟ يقوم على قبورهم بعد الدفن بالاستغفار لهم، ولا تقوم على قبره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الاستغفار للمشركين؟ نعم، يقول: ما معنى الاستغفار للمشركين؟ المشركين لا يستغفر لهم يا أخي، جعلهم بالهداية، أما الاستغفار هذا للمؤمنين خاصة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يستغفر للمشركين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل النهي عن الصلاة على من ظن نفاقه خاص بولي الأمر أم عام؟ هل هو خاص بولي الأمر أم أنه عام؟ إذا علم نفاقه هو عام، ما إذا لم يعلم فنحن نبني على الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم الرد على أهل الباطل وغيرهم، السؤال: ما هي الضوابط الشرعية في الرد على المخالفين وبيان أخطائهم وكشف شبههم؟ الرد عليهم يقوم بالعلم، ولا يقوم به إلا العلماء، ما يقوم به الطلاب والمبتدئون، ما يتولى الرد إلا العلماء الذين يحسنون الرد بالدليل ويعرفون الشبه ويعرفون الباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن بعض الوعاظ يعدد وسائل الثبات على الدين ويذكر منها الرفقة الصالحة ويستدل عليها بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، فهل استدلاله في هذا الموضع صحيح؟ نعم، من أسباب الهداية والثبات عليها مرافقة المهتدين، ما في شك، الجليس الصالح كبائع المسك كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين جواز الصلاة في الكنيسة إذا لم يجد فيها تماثيل وبين النهي عن الذبح أو الصلاة في موضع كان فيه صنم للمشركين؟ هذه ما فيها أصنام، هذه أصلها أنها للعبادة، عبادة الله، ولا فيها أصنام. إذا صار فيها صنم ما يصلى فيها، لكن إذا كان ما فيها صنم ولا فيها صليب صلى وهي طاهرة صلى فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أقيم الحد على شخص فهل هذا يعني أنه تطهير من ذنبه أو أن الله لن يحاسبه يوم القيامة؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل أن الزواجر فقط، وقيل أن جوابر، جوابر يعني أن الله يكفر بها خطاياه. والصحيح أنها للأمرين، أولا أن الزواجر لهم ولغيرهم، ثانيا أنها تطهير وتمحيص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح ما يقال أن فضيلتكم لا ترون الجهاد في سبيل الله؟ إنما عادونا الناس الحين وصاروا ضدنا إلا لما كتبنا في الجهاد في سبيل الله ورددنا على الكتاب اللي ينكرون الجهاد في سبيل الله. فكيف ننكر الجهاد في سبيل الله؟ أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله أن ننكر الجهاد. لكن اللي يسمونه جهاد وما هو جهاد، هذا اللي ننكره. التخريب، تخريب هذا هو اللي ننكره، نقول ما هو جهاد، هذا فساد، ما هو جهاد. تخريب والتفجيرات والغدر والخيانة، هذا اللي نقول ما هو جهاد، هذا فساد في الأرض. هم أخذوا إن هذا من إنكار الجهاد لأنهم ما يعرفون ما هو الجهاد. نعم. أو يعرفون ويلبسون على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من ابتلي بصحبة بعض طلاب العلم لكن لديهم توسع في باب النقد، من ابتلي بصحبة بعض من طلاب العلم لكن لديهم توسع في باب النقد ويقولون بأن غيبة الفاسق والمبتدع جائزة، لا تصحبهم، هؤلاء نمامون ومغتابون ولا تصحبهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في إحدى الصحف اليومية ذكر أحد الكتاب أن الزواج من القاصرات مثل من يعمل عمل قوم لوط، فهل هذا القول كفر؟ ما في شك، لكن ما ندري عن أظن عقله ما هو تام أو أنه جاهل، وهذا كتب بشأنه وأوقف عن الكتابة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ مكة أعظم بلاد فتحت وفتحها أفضل البشر، وفي أفضل الأشهر رمضان، وفي أفضل الأيام أيام العشر الأواخر، فاجتمعت فيها أسباب التعظيم، وما اتخذه الفاتح صلى الله عليه وسلم يوما معظما وطنيا. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ إيه، آخره مدروس، يوم وطني وما اتخذه الفاتح صلى الله عليه وسلم. هذا يستدل على أن اليوم الوطني أنه مشروع، لأن الرسول لما فتح مكة صار هذا اليوم معظما. مكة يا أخي الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي معظمة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم أعاد لها تحريمها وأعاد لها تشريفها وحقها ومحى عنها أوثان المشركين وطهرها من الشرك والوثنية والبدع، وإلا فهي محرمة بتحريم الله يوم خلق السماوات والأرض. نعم. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الحضور قبل الأذان بعشرة دقائق من التهجير، أو أن هذا مخالف للسنة؟ الحضور إيش؟ هل الحضور قبل الأذان بعشر دقائق من التهجير أو أنه مخالف للسنة؟ تهجير؟ إيه نعم، يعني الظهر، حضور وقت الظهر، وقت الهجير، أكثر للمسجد قبل الأذان أحسن، بكر أحسن، كل ما بكرت وجلست في المسجد فهو أفضل لك، يحسب لك صلاة وانت جالس. بكر وقت الهجير وغير وقت الهجير. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحد الأئمة يصلي ثم قطع صلاة وأمر المأمومين أن ينتظروا دقائق فذهب وتوضأ ثم أعاد الصلاة، فما حكم فعله هذا؟ نعم هذا هو الصحيح، لأنه دخل في الصلاة وعلى غير وضوء، دخل في الصلاة وعلى غير وضوء، يذهب ويتوضأ ويجي يبدأ الصلاة له من جديد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حج المرأة بدون محرم مع رفقة النساء، مع رفقة نساء طيبة؟ هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا مع جماعة نساء ولا بطيارة ولا بسيارة إلا مع محرم، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أرجع الغازي من الغزو ليحج مع امرأته، مع امرأته مع الحجاج جماعة معهم نساء معهم، لكن هؤلاء يغالقون يتمسون للناس الأبواب، يفتحون لهم الأبواب يقولون هذا من التيسير وهذا من ما هو، هذا من التيسير، التيسير بالتزام الشرع، يعني الشرع هو التيسير، أما التفلت منه يقال هذا من التيسير هذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قدوم الخادمات للعمل من دون محرم؟ خادمات ما بالنساء لهم مؤمنات ما يحلهن، يقدمن إلا مع محرم، يشملهن الحديث. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من اغتسل للجنابة فقط هل يرتفع بغسله هذا الحدثين الأكبر والأصغر؟ إذا نوى دخول الأصغر الأكبر بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإذا لم ينوي فلا يرتفع إلا ما نواه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تحديد الحواجب للنساء بقلم من جنس لون الحاجب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها تتركها، الرجال ابتلوا بحلق اللحى والنساء ابتلين بالنمس، لأن الشيطان حريص، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإكرامها سلط عليهم الشيطان، ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة فسلط الشيطان على النساء وأغراهن بالحواجب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل المصليات، مصليات العيد المسورة في خارج المدن والقرى، هل لها تحية مسجد؟ لا، صلاة العيد ليس لها صلاة لا قبلها ولا بعدها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وصلى صلاة العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مقدار الزكاة لمن ملك مالا مقداره 1000 ريال؟ ربع العشر، داروا ربع العشر، 2.5%. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسمع من بعض الإخوان عند حمل الجنازة يقولون: احملوها على الأعناق، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهم يعني يحملونها عليه، لازم أن تحمل على الأعناق. نعم ما يحتاج أمر هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أعيش في أوروبا وعندي محل لبيع الجوالات. يقول سلمك الله: أعيش في أوروبا وعندي محل لبيع الجوالات، فهل يجوز لي أن أبيع الجوالات التي بها كاميرا علما بأنها قد تستعمل في أمور محرمة؟ يعني في جوالات ما فيها كاميرا اشتغل بها، بيع الجوالات اللي ما فيها كاميرا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي؟ ما معنى في ذمة الله؟ بحفظ الله عز وجل، من اعتدى عليه فقد اعتدى على ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فمن اعتدى عليه فهو معتد على ذمة الله والعياذ بالله. نعم. هذا السائل أحسن الله عليك أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز أن أعمل عملا صالحا بنية أنها لي ثم أقول في آخر العمل اللهم اجعل أجرها لفلان؟ هل يجوز أن أعمل عملا صالحا بنية أنها لي وأقول في آخر العمل اللهم اجعل أجرها لفلان؟ هو يجوز إهداء الثواب للغير من الأحياء والأموات، الأمور التي ورد بها الدليل مثل الدعاء مثل الصدقة مثل الحج والعمرة التي ورد بها الدليل، أما ما لم يرد به دليل فلا، هذا لصاحبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن ورد الدليل بهذه الأمور فيقتصر عليها ويكون عند الشروع في العمل، ينوي هذا عند الشروع في العمل. أما أنك تحج هم بعد ما تفرغ من الحج تقول ثوابه لفلان، ما يصلح، كل عند الإحرام، عند عقد الإحرام تنوي عن فلان، تحرم عن فلان أو تعتمر كذلك، لا بد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بالماكث في المسجد والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يحدث؟ يعني ينتقض وضوءه، يحدث يعني ينتقض وضوءه ما دام على طهارته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي العلة من تحريم جمعية الموظفين؟ وش هي جمعية الموظفين؟ اشرحها لنا، عطى السؤال صاحبه يشرح جمعية الموظفين حتى نعرف الجواب عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في كتاب المنتقى أن التشبه بالأعراب من التشبه المنهي عنه، السؤال: ما هي علة النهي ولماذا نهين عن التشبه؟ لأن الأعراب فيهم جفا، فيهم جفا وجهل في الشريعة، لا يتشبه بهم. نعم. هذا شيء معروف أن الأعراب عندهم جفا وجهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديث صحيح؟ صحيح لا، لكن ورد فيها حديث ضعيفة، يقولون إنها يقوي بعضها بعضا، هذا من فضائل الأعمال، الحديث الضعيف يعمل به بفضائل الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك ما يدل على أن الصدقة في الصباح أفضل من الصدقة في غيره؟ يعني في أول النهار، في أول النهار يستهل أول النهار بصلاة ركعتين تركعهما أو صدقة، هذا أفضل ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عند صلاة المغرب أمرنا بإدخال الأولاد إلى البيوت لأن في هذا الوقت يخرج الشياطين، السؤال: إلى متى يكون هذا الإدخال؟ لأن يزول المحذور، لأن يزول المحذور والخوف عليهم، الحين ما يطلعون إلا بالليل، الأولاد الليل كل الليل ما يجون للبيوت، ما يدروا أنهم يروحون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي السنة في الاغتسال من العائن؟ يقول: ما هي السنة في الاغتسال من العائن؟ من العائن؟ إيش؟ الناظل، العائن اللي يعين بعينه. يغسل دواخل إزاره، وإذا استغسلتم أغسلوا، أو يغتسل هو بجسمه، تؤخذ غسالته وتصب على المصاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الدعاء لولاة الأمور من المسلمين هل هو واجب أو مستحب، وما هو الدليل على ذلك؟ الدعاء إيش؟ لولاة أمور المسلمين. سنة السلف الصالح أنهم يدعون لولاة أمور المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق، لأن هذا من صالح المسلمين، ولأن هذا دليل على النصح في ولاة الأمور الحديث الدين النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، هذا من النصيحة، النصيحة واجبة. وكانوا إذا رأوا اللي ما يدعو الولي الأمر يتهمونه بمذهب الخوارج، يتهمون بمذهب الخوارج. نعم. وأيضا هو غير ناصح لولي الأمر، مخالف للحديث. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.